في العليلة. الله الله وعين قتادة تأخذها دليلا. الله الله طريق المصطفى يشفي العليلة. الله الله وعين قتادة تأخذها دليلا. الله الله تفل في البئر أضحت سلسبيلا. تفل في البئر أضحت سلسبيلا. تفل في البئر أضحت سلسبيلا. تفل في البئر أضحت سلسبيلا.